أحسن الله إليكم. له الفقرة الأخيرة في رسالته الشيخ صالح عن حكم بيع الريالات المعدنية بورقية. لا بأس بذلك بتساوية، تكون متساوية لا يكون فيها تفاضل، لأنها أثمان من الأثمان، فهي جنس واحد يدخلها الربا. فإذا باع ريال معدني بريال عربي فلا بريال ورقي فلا بأس بذلك، لكن لا يبيع ريال معدني بريالين مثلا ورقي، لا يجوز هذا، لأنه هو نقد واحد وثم وهي أيضا من الجنس الواحد. نعم.